بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في العقيلة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. وقد دخل في هذه الجملة أي في العقيدة السلفية في الأسماء والصفات، في عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتونها كما جاءت في الكتاب والسنة بدون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. يقول: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من هنا بدأ المؤلف في إيراد النصوص من الكتاب والسنة، هذه النصوص المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، يعني في الصفات المنفية وفي الصفات المثبتة. وقبل النظر فيما ذكره رحمه الله، نعود للكلام حول ما ذكره في المقدمة من أن منهج السلف في الأسماء والصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل على خلاف أهل البدع. هذا هو منهج الكتاب والسنة في العقيدة، في عقيدة الأسماء والصفات. فأهل البدع يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، أما تفصيلهم في النفي فكثير. يقولون إن الله مثلا ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر وليس بفوق وليس بتحت وليس بخارج العالم وليس بداخل العالم ولا عن يمين ولا عن شمال، وهكذا في جملة طويلة كلها سلوب، كلها نفي، ليس كذا ليس كذا ليس كذا. أما في الإثبات فيثبتون شيئا قليلا، وهذه على خلاف طريقة القرآن والسنة. إذا نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد الإثبات كثير، أسماء الله وصفاته كثيرة، والنفي إنما يأتي في أشياء مخصوصة. ثم إن هذا النفي الذي جاء في الكتاب والسنة ليس نفيا محضا، لا، وإنما يراد به إثبات الكمال، إثبات الكمال، إثبات كمال ضده. فإذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فربنا عز وجل لا يظلم مثقال ذرة لكمال عدله، لكمال عدله سبحانه وتعالى. فالنفي هنا ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس بكمال وليس فيه مدح وليس فيه ثناء، وإنما يكون النفي مدحا وثناء إذا أريد به كمال الضد، إذا أريد به كمال الضد. فلا يظلم الناس شيئا لكمال عدله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذان الاسمان جميع الأسماء وجميع الصفات ترجع إليهم، فجميع صفات الذات ترجع لاسمه الحي، وجميع صفات الأفعال ترجع لاسمه القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. فأنت إذا نظرت في الصفات المنفية في كتاب الله وفي سنة رسول الله تجد أنها صفات مدح وكمال، لأنه ما نفاها الله عز وجل إلا لإثبات كمال ضدها. وهذه قاعدة مقررة يأتي فيها كلام إما في هذا الكتاب أو في غيره. أما هذه الصورة العظيمة فهي صورة الإخلاص، والمؤلف بدأ بهذه الصورة العظيمة بصورة الإخلاص. والمؤلف رحمه الله له كلام جيد ومتين ومحقق حول هذه الصورة ومكانتها في باب التوحيد وفي باب الأسماء والصفات. هذا الكلام ذكره رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثالث. سوف نقرأ هذا الكلام لما له من الأهمية، يعني أنا آثرت أن أنقل لكم كلام ابن تيمية بنفسه المؤلف رحمه الله، وكيف رحمه الله هو يقرر حول هذه الصورة، يقرر عقيدة من هذه الصورة ويرد على المخالفين بهذه الصورة. وما أردت أن أقتضب يعني أو أن أخذ شيئا أو جزءا من الكلام، لأن الكلام كله مفيد، الكلام قوي لكنه مفيد. وكذلك أيضا لن أستطيع أن أعبر بتعبير أمتن وأكثر تحقيقا وفائدة وتقديرا من ابن تيمية. من مثل ابن تيمية رحمه الله؟ هنا يتكلم عن مسألة المنهج الذي عليه أهل البدع. أهل البدع يقوم منهجهم على أصلين، يقول شيخ الإسلام، يعني على نفي التشبيه وعلى نفي التجسيم. هم يعني يدورون حول هذا التنزيه عندهم. التنزيه عندهم أنك تنفي التشبيه، الله سبحانه وتعالى يقول لا شبيه له، وينفون عنه التركيب والتأليف الذي هم يسمونه تجسيما، ويقولون إنه ليس بجسم. هنا طبعا كلمة لا شبيه له لهم غرض فيها وحولها كلام، والإمام أحمد ناقشهم فيها قديما. وكلمة أيضا أنه ليس بجسم أيضا فيها كلام وفيها تفصيل عند السلف، لكن ليس الغرض هنا إلا الكلام حول هذه الصورة العظيمة وكيف أنها أثبتت التنزيه لرب العالمين بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو خير كلام، وليس بكلام هؤلاء الحيارة. يقول رحمه الله: وكان الأئمة، بعد كلام طويل طبعا في الرد على الرازي فخر الدين الرازي المتوفى سنة 600، صاحب التفسير المشهور مفاتح الغيب. والرازي كان علامة، لكنه كان من أهل الحيرة والاضطراب في العقيدة. سبحان الله، عنده ذكاء، عنده اطلاع، لكن سبحان الله ما هداه الله للحق في هذا الباب. لكن في آخر عمره رجع، يقال إنه رجع وقال إنه يموت على العقيدة السلفية. فالله المستعان. على كل حال لسنا عن نحن كتبه في تقرير عقيدة أهل الكلام. وابن تيمية رحمه الله كان قد رد عليه ردا كثيرا في كتابه درء التعارض وفي كتابه بيان تلبيس الجهمية، كله رد على الرازي، لأن هذا الرازي هو إمام المتأخرين من الجهمية، وعنده من الأباطيل والأصول الفاسدة شيء كثير. لكن الله عز وجل قيض له هذا اليوم الرباني. قال رحمه الله: وكان الأئمة كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما إذا أرادوا أن يذكروا ما يستحقه الله من التنزيه ذكروا سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. هذه أول فائدة، الأئمة قبلنا الإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما يقول إذا أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى ماذا يذكرون؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما يقولون كما تقول الجهمية ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا فوق ولا تحت، هذا كلام باطل، ما يقولون كهذا الكلام، وإنما يذكرون السورة العظيمة سورة الإخلاص، وأنها مستوفية كل ما ينفى في هذا الباب. سبحان الله، وهي سورة يعني من قصار السور، تعرفون تعدل ثلث القرآن، يقول مستوفية كل ما ينفى في هذا الباب، كل باطل ينزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى موجود في هذه السورة. قال ولهذا لما ناظرت الجهمية الإمام أحمد كأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث، هذا من الجهمية، وغيره من البصريين والبغداديين، وذكروا الجسم وملازمه، يعني ذكروا الله جسم وليس أو ليس بجسم، يعني كلام مناقشات عقيمة، يقول ذكر لهم أحمد سورة الإخلاص، إن أردتم التنزيه موجود في سورة الإخلاص وليس في أقوالكم أو في سلوبكم أنتم، فإنما فيها من التنزيه هو الحق دون ما أدخلوه في لفظ الجسم من الزيادات الباطلة، وذلك أن ما يذكرونه يدور على أصلين، نفي التشبيه ونفي التجسيم. كل ما يذكرونه من السلوب والصفات المنفية التي هم يعني هم اخترعوها، لا جسم ولا جوهر ولا عرض، كل هذا من عندهم، يدور على شيئين، نفي التشبيه أن الله لا شبيه له، ونفي التجسيم. طيب يقول التجسيم ما معناه عندهم؟ التجسيم قال الذي هو التركيب والتأليف، التجسيم الذي هو التركيب والتأليف. ولهذا يذكر من العقائد التي ينفى فيها التنزيه، وفي نسخة هنا في المطبوعة يذكر من العقائد التي يبغى فيها التنزيه الاعتقاد السليم من التشبيه والتجسيم، يعني كان يقول شيخ الإسلام في هذه العبارة، هذه العبارة مشكلة، لكن كان يريد بها أن يذكر في العقيدة السليمة، العقيدة الصحيحة، يذكر فيها العقيدة السالمة من هذين الآفتين، من هاتين الآفتين، آفة التشبيه وآفة التجسيم. يقول فأصل كلامهم يعني شوف الآن هم إذا كتبوا في العقيدة، هذا لازم في العبارة السابقة المشكلة، يعني إذا كتبوا هم في العقيدة وجاءوا في باب التنزيه ينزهون الله عن ماذا؟ عن التشبيه والتجسيم. وإلى الآن سبحان الله الجهمية إلى اليوم ينبذون أهل السنة بأنهم مجسمة، إلى الآن الكوثري، هذا يعني على سبيل المثال الكوثري ملأ الدنيا بهذا اللقب، الكوثري وأتباع الكوثري كالثقافة هذا الموجود في الأردن وأشباهه من الجهمية الغلاة، إلى اليوم ينبذون أهل السنة لأنهم يثبتون الصفات بأنهم مجسمة. ولذلك ابن القيم ماذا يقول؟ والله ما قال امرؤ منا، والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. إيتوا بإمام واحد من أئمة السنة قال إن الله جسم، إذا أنتم إذا قلتم إن الله ليس بجسم هذا نفخ في الهواء، تردون على من أنتم؟ ما في أحد قال إن الله جسم إلا أفراد فقط من غلاة المبتدعة، في رافض اسمه هشام بن الحكم، رافض معروف من روافض القرن الثاني، هذا كان يقول بهذه العقيدة الباطلة الفاسدة التجسيم، لكنه كفر، كفروا كلهم، كفروا حتى الجهمية، أتباع الجهمية كفروا هذا الرجل، يعني المعتزلة والأشاعرة. فهذه العقيدة الباطلة الموجودة عند فرد أو فردين، أفراد قليلين من صناديد الكفر، وهم يرمون بها من الجهمية، ترمي من بهذه العقيدة الفاسدة، يرمون أئمة الأثر، أئمة السنة. قال رحمه الله: فأصل كلامهم كله يدور على ذلك، ولا ريب أنه نزه الله بنفي هذين الأمرين عن أمور كثيرة يجب تنزيهه عنها. أليس كذلك؟ الشيخ الإسلام منصف رحمه الله، شوف الأنصاف كيف في البحث. قال: هم لما قالوا إن الله ليس له شبيه وليس بجسم، يقول هم بهذين الأمرين لا شك أنه نزه الله عن أمور كثيرة يجب تنزيهه عنها. وما زادوه من التعطيل فإنما قصدوا به التنزيه والتقديس، وإن كانوا في ذلك ضالين مضلين. يقول لزادوهم أرادوا به ماذا؟ التنزيه والتقديس. لما قالوا إن الله ليس فوق وليس تحت وليس خارج العالم وليس داخل العالم، أرادوا الإغال في نفي التشبيه، أليس كذلك؟ ما ليس كمثله شيء، أرادوا به التنزيه والتقديس، وإن كانوا في ذلك ضالين مضلين. ثم قال رحمه الله: وسورة الإخلاص تستوفي الحق من ذلك. لسنا بحاجة إليكم، عندنا في كتاب الله. وسورة الإخلاص تستوفي الحق من ذلك، فإن الله يقول: قل هو الله أحد الله الصمد. وهذان الاسمان الأحد والصمد لم يذكرهما الله إلا في هذه السورة. هذه فائدة. اسم الأحد اسم الصمد ما ذكر في القرآن إلا في سورة الإخلاص فقط، وهما ينفيان عن الله ما هو منزه عنه من التشبيه والتمثيل ومن التركيب والانقسام والتجسيم. هذه فائدة ثانية. يقول شيخ الإسلام: هذان الاسمان الأحد الصمد ينفيان عن رب العالمين ما هو منزه عنه من التمثيل والتشبيه، وما هو منزه عنه من التأليف والتركيب والتجسيم. يعني لسنا بحاجة إلى كلامكم وعباراتكم، عندنا في القرآن ما ينزه، ما يكفي في هذا الباب، ما يكفي في هذا الباب ننزه به رب العالمين سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير وعن التجسيم والتأليف والتركيب. وذلك في قولنا: قل هو الله أحد الله الصمد. ولذلك الأئمة رحمه الله أحمد الفضيل وغيرهم يذكرون هذه الصورة. قال رحمه الله: فإن اسمه الأحد ينفي المثل والنظير كما تقدم الكلام على ذلك في أدلته السمعية، له بحث طويل. هذا الكتاب بيان تلبس الجهمية، وكتاب كذلك كتابه الآخر درء التعارض، كتب ابن تيمية بحور، يعني كالبحر الذي تلتقط منه الدرر، والحقيقة كلامه كله درر رحمه الله. لكن أنت الآن يا طالب العلم عليك أن يعني تقرأ وتتبع كلام هذا الإمام. فهو يقول: قدمنا الكلام حول هذا. نعم، وبحث رحمه الله بحثا طويلا، وقل مسألة في العقيدة إلا وبحثها ابن تيمية. لذلك يكثر في كلامه أن يقول: وهذا قد بسطناه في موضع، وهذا قد شرحناه في موضع، وهذا قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع. فتحار من هذا الرجل سبحان الله العظيم رحمه الله. قال رحمه الله: وبينا أن الأحد في أسماء الله ينفي عنه أن يكون له مثل في شيء من الأشياء، فهو أحد في كل ما هو له. واسمه الصمد ينفي عنه التفرق والانقسام والتمزق، وهذا هو الجسم عند أولئك. ماذا يريدون بالجسم؟ التركيب والتأليف، يعني الذي يتمزق ويتفرق وينقسم، الله الصمد يكفي في هذا. يقول رحمه الله: واسمه الصمد ينفي عنه التفرق والانقسام والتمزق وما يتبع ذلك من تركيب ونحوه، فإن اسم الصمد يدل على الاجتماع. هذا من حيث اللغة، الصمد يدل على إيش؟ على الاجتماع والقوة. حتى عندنا في اللغة العامية من يأتيني بكلمة تعطي هذا المعنى، العامة يسمون التل اليابس يسمونه الصمد، أليس كذلك؟ معروف هذه في اللغة العامة، لغة الأعراب عندنا. أما أهل البلد الحاضر ما يعرفون هذه الكلمة، أما الأعراب ونحن منهم، نحن وصلنا أعراب. طيب الصمد يطلقون على التل الرملي اليابس المجتمع. طيب قال رحمه الله: فإن اسم الصمد يدل على الاجتماع، وكذلك كل واحد من معنييه، وكذلك كل واحد من معنييه اللذين يتناولهما هذا الاسم، لأن الصمد اختلف فيه المفسرون على قولين. وابن تيمية رحمه الله هنا بحث في هذا الاسم بحثا ما تجده في كتب التفسير، والله ابن تيمية وابن القيم لهم بحوث التفسير وفي تفسير آيات وتفسير عبارات في القرآن ما هي موجودة في كتب التفسير، سبحان الله. انظر الآن إلى بحثي في هذه الآية وبحثي في هذا الاسم. هو أشار الآن إلى خلاف المفسرين في تفسير الصمد. المفسرون ذهبوا في تفسير الصمد إلى تفسيرين مشهورين معروفين، قولين. الصمد قال بعضهم: الصمد هو السيد الذي بلغ المنتهى في السؤدد، هذا الصمد السيد، والذي تصمد إليه الناس بالحوائج. فالله سبحانه وتعالى هو الصمد، لأن الله هو السيد الذي بلغ المنتهى، منتهى الكمال في سؤدده، تصمد إليه جميع الخلائق بالحوائج. هذا التفسير الأول، وأكثر المتأخرين على هذا التفسير لأنهم لم يفهموا التفسير الثاني. التفسير الثاني الذي هو ثابت عن السلف قالوا: الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له. كثير من المفسرين يا إخواننا من الأشاعرة أو ممن لم ترسخ قدمه في العقيدة السلفية، فإذا سمع هذه الكلمة استنكرها وتركها، طرحها، ما اعتمدها في التفسير. وابن تيمية سوف يشير إلى ذلك. حتى طلاب العلم كذلك، يعني إذا ما عندنا رسوخ ونقرأ في التفسير هذا التفسير الصمد الذي لا جوف له، نقبله أم نرده؟ لأننا لم نفهم مغزى السلف هذا التفسير، ماذا يريدون؟ سيوضح لك ابن تيمية رحمه الله. إذن الآن المقصود هنا أنه أشار إلى المعنيين، قال: الصمد يدل على الاجتماع، سواء فسرنا الصمد بالسيد أو فسرنا الصمد بالذي لا جوف له. قال رحمه الله: وهو أن الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده ويصمد إليه في الأمور، والصمد هو الذي لا جوف له. هذان التفسيران، كما يقال: الملائكة الصمد والآدم أجوف. قال: والمصمت ضد الأجوف، المصمت ضد الأجوف. يقال مثلا الحجرة تكون مصمتة، لماذا؟ لأنها ما هي جوفة. قال: فإن اسم السيد، الآن سوف يتكلم عن التفسير الأول السيد. قال: فإن اسم السيد يقتضي الجمع والقوة، ولهذا يقال: السواد هو اللون الجامع للبصر، والبياض اللون المفرق للبصر. لأن كلمة سواد مأخوذة نفس المادة، ولا لا؟ سواد وسيد، يعني السين وحرف علة وواو ودال. يقال: السواد هو اللون الجامع للبصر، إذن فيه معنى الجمع والانضمام. ويقال: للحليم السيد، الرجل الحليم يقال له سيد. لماذا؟ قال: لأن نفسه تجتمع فلا تتفرق وتتميز من الغير والواردات عليها، وكذلك هو الذي يصبر على الأمور، والصبر يقتضي الجمع والحبس والضم، أليس كذلك؟ كظم غيظه وحبس نفسه وصبر، إذن في معنى الجمع والضم، إذن هو سيد. قال: وضده الجزع الذي يقتضي التفرق، وكذلك التعزي والتعزز، وعززته فتعزى، وعززته فتعزى، أو هو لا يتعزى وهو ضد الجزوع. فإن التعزز والتعزي يقتضي الاجتماع والقوة، والجزع يقتضي التفرق والضعف. يعني يتكلم عن كلمة عزيز ولا لا؟ الإنسان العزيز يقال له سيد، لأن العزة أيضا فيها معنى القوة والانضمام والجمع. يقول رحمه الله: والإنسان له في سؤدده وعزته حالان، أحدهما أن يستغني بنفسه عن غيره ويعز نفسه عن غيره، فلا يحتاج إلى الغير الذي يحتاج إليه غيره لغناه، ولا يخاف منه لعزته، هذا عزة ذاتية. قال: والثاني أن يكون هو قد احتاج إليه غيره، ويكون قد أعز غيره فغلبه وأعزه فمنعه، فيكون الناس قد صمدوا إليه، أي قصدوه وأجمعوا له، وهذا هو الصمد السيد. عرفتم كيف الآن يعني العلاقة بين سيد وصمد؟ لأن حتى كلمة سيد هذه فيها معنى الجمع والضم. قال: وذلك إنما يكون من كمال سؤدده وصمديته التي تنافي تفرقه وتمزقه وضعفه، لأنه سيد صمد يعني ثابت مجتمع قوي ما يخترق، صمد ما يخترق، قوي عزيز. طيب، أما الذي يخترق ويفرق ويمزق هذا سيد؟ هذا صمد؟ لا، ما هو صمد هذا ولا هو سيد. إذن شوف المعنى كيف العلاقة بين اللفظ والمعنى. إذن الصمد هو السيد الذي لا يرام لقوته وثباته واجتماعه، وكذلك كل الناس تصمد إليه بالأمور والحوائج. لذلك هو يقول رحمه الله: فيكون الناس قد صمدوا له، أي قصدوه وأجمعوا له، وهذا هو الصمد السيد. قال أيضا: ولفظ الصمد يدل على أنه لا جوف له، وعلى أنه السيد، وليس كما تقول طائفة من الناس إن الصمد في اللغة إنما هو السيد، ويتعجبون مما نقل عن الصحابة والتابعين من أن الصمد هو الذي لا جوف له. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. هذا بعض المفسرين المتأخرين الذين لم ترسخ قدمهم في العقيدة السلفية، أو إنهم من الأشاعرة، ما فهموا يعني سبحان الله، يقول لك الصمد من أسماء الله، كيف لا جوف له؟ فما قلوبهم ما تقبل. فرحمه الله يقول هنا: وليس كما يقول، كما تقول طائفة من الناس إن الصمد في اللغة إنما هو السيد. شوف، إنما هو السيد، ما في معنى ثاني. ويتعجبون مما نقل عن الصحابة والتابعين من أن الصمد هو الذي لا جوف له، فإن أكثر الصحابة والتابعين فسروه بهذا. يعني هل تفسير السلف غلط؟ سبحان الله، هم يقولون في اللغة الصمد في اللغة السيد، من أين الذي لا جوف له؟ يا سبحان الله، هذا تفسير الصحابة. بل شيخ الإسلام هنا يقول: فإن أكثر الصحابة والتابعين فسروه بهذا، بأنه الذي لا جوف له. قال: وهم أعلم باللغة وبتفسير القرآن، ولا لا؟ بالله عليكم، أعلى الصحابة أم بمنظور صاحب لسان العرب؟ ما في مقارنة أصلا. أنت الآن تحاكم الصحابة بلسان العرب أو بالقاموس المحيط؟ عجب الله. يقول: وهم أعلم باللغة وبتفسير القرآن. ثم قال رحمه الله: ودلالة اللفظ على هذا أظهر من دلالتها على السؤددة، يعني السؤدد، يقول دلالة اللفظ كلمة الصمد دلالتها على هذا المعنى الذي فسره به أكثر الصحابة والتابعين, يعني الذي لا جوف له, أكثر من دلالته على ذلك المعنى الذي هو السيد. وذلك أن لفظ صمد صاد ميم دال هكذا كتبها الشيخ, يعني مادة صمد, المادة هذه الصاد والميم والدال يدل على الاجتماع والانضمام, يدل على الاجتماع والانضمام المنافي للتفرق والخلو والتجويف, كما يقال صمد المال وصمده تصمدا إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض. ومنه في الاشتقاق الأكبر الصمت, اشتقاق أكبر اشتقاق أصغر, هذا عند الصرفيين. اشتقاق أصغر يعني أن يكون اشتقاق من المادة نفسها, الحروف نفسها. اشتقاق أكبر في تغاير في بعض الحروف, فهنا الصمت فين التغير الآن؟ في الأخير, في الأخير بدل الدال وضعنا تاء, هذا اشتقاق أكبر. قال ومنه في الاشتقاق الأكبر الصمت والتصمت, فإن التاء والدال أخوان متقاربان في المخرج, أليس كذلك؟ شوف ابن تيمية كيف علومه الآن حول إلى التجويد وحول إلى اللغة والصرف. قال فإن التاء والدال أخوان متقاربان في المخرج, والاشتقاق الأكبر هو ما يكون فيه الكلمتان قد اشتركت في جنس الحرف, يعني مو في الحرف نفسه, في جنس الحرف, التاء والدال من جنس واحد في جنس الحرف, فالكلمتان اشتركتا في الصاد والتاء, والتاء والدال أخوان. يقال صمت صماتا وصموتا وأصمت إصماتا, وهو جمع وضم ينافي الانفتاح والتفريج. ولهذا يقال للعظام ونحوها من الأجسام منها أجوف ومنها مصمت. والإنسان إذا سكت وضم فمه يقال له صمت, ويتكلم هل يقال له أنه صمت؟ لا. شوف كيف المعنى. يقول رحمه الله ينافي الانفتاح والتفريج, لأن الإنسان الصامت ما انفتح فيه شيء, فمه مغلق ما تكلم. يقول فظهر أن اسمه الأحد, الآن عرفنا يعني تفسير الصحابة الذي لا جوف له, هل هذا لغوي صحيح ولا ليس كذلك كما يدعيه المتأخرون, وهو أقرب أقرب إلى دلالة اللفظ وإلى اللغة من ذاك التفسير الثاني التفسير الآخر. قال رحمه الله فظهر أن اسمه الأحد يوجب تنزيهه عما يجب نفيه عنه من التشبيه ومماثلة غيره له في شيء من الأشياء. هذه الخلاصة. واسمه الصمد يوجب تنزيهه عما يجب نفيه من الانقسام والتفرق ونحو ذلك مما ينافي كمال صمديته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن اسمه الأحد يوجب ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة أحد من خلقه. الصمد يوجب تنزيه رب العالمين عن التأليف والتركيب والتجسيم الذي هم يقصدونه. يعني قال رحمه الله وأما ما تزيده المعطلة على ذلك, وأما ما تزيد المعطلة على ذلك من نفي صفاته التي وصف بها نفسه التي يجعلون نفيها تنزيها وإثباتها تشبيها. المعطلة تزيد, يعني هم يقولون لا تشبيه ولا تجسيم. طيب هذا موجود في القرآن, ينفون المماثلة والتشبيه وينفون التجسيم والتركيب والتأليف, هذا في القرآن, لسنا بحاجة إلى ألفاظكم هذه. نحن نقول الله أحد الله الصمد, طيب الزيادة التي عندهم، يقول رحمه الله ماذا يزيدون؟ يقول من نفي صفاته التي وصف بها نفسه التي يجعل النفي تنزيها. يقولون الله، يعني يقولون إن الله، إن الله سبحانه وتعالى ليس له وجه، ليس له يد، عرفتم؟ يقول ليس له، ليس له عين سبحانه وتعالى، وكذلك ليس له سمع وليس له بصر، ينفون الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون نفيها تنزيها وإثباتها تشبيها. يقولون إذا نفوا مثلا قالوا لا سمع ولا بصر ولا شعر، تقول لا غضب ولا رحمة ولا رضا ولا نزول ولا مجيء، هذا التنزيه. لماذا؟ يقول لو أثبتنا السمع والبصر شبهنا، ويجعلون إثباتها إيش؟ تشبيها. الأشاعرة يقولون لو أثبتنا الاستواء والنزول والمجيء شبهنا. والأصل عندهم نفي التشبيه، أليس كذلك؟ الأصل عندهم نفي التشبيه. إذن ما ينزل، ما يجي، ما يستوي سبحانه وتعالى، وجاء ربك، هذا ما، هذا ما يأخذ منها صفة، لأن هذا يقتضي التشبيه. طيب يد الله فوق أيديهم، قالوا ما نأخذ منها صفة اليد. تجري بأعيننا، قالوا ما نأخذ منها صفة العين. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا صفة اليد والعين وقعنا في التجسيم، وقعنا في التجسيم. والأصل عندنا أنه ما في جسم، لا تشبيه ولا تجسيم. إذن سبحان الله، يعني الشيخ الإسلام يقول زادوا نفوا الصفات وجعلوا إثبات الصفات إما من التشبيه وإما من التجسيم. قال رحمه الله ومن نفي حد ومن نفى ومن نفي حده وعلوه على عرشه ومن نفي حده وعلوه على عرشه ومن نفي حده يعني كونه في السماء سبحانه وتعالى. هذا الحد بين الخالق والمخلوق، إن الله في السماء، ليس شيء من ذاته في مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مبارك لما سئل كيف نعرف ربنا قال إنه في السماء، قيل له بحد، قال بحد. ولا نقول كما تقول الجهمية الحلولية إن الله في كل مكان أو إن الله حل في الأشياء، لا، بحد، الله سبحانه وتعالى فوق خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. طيب إذن هم ينفون هذا، الجهمية تقول في كل مكان، وأذناب الجهمية الأشعرية أيضا يقولون إنه في كل مكان، ينفون الحد. يقولون من نفي حده وعلوه على عرشه وسائر صفاته التي وصف بها نفسه يجعلون نفيها تنزيها، ويجعلون إثبات ذلك إثباتا لانقسامه وتفرقه الذي يسمونه تجسيما وتركيبا. قال فهذا باطل، هذه الزيادة التي عندهم، فهذا باطل. قال رحمه الله وليتدبر هذا المقام، انتبه، قرر لك العقيدة وفسر لك الآية وبين لك أصول المبتدعة وبين لك الزيادة التي عندهم والرد على هذه الزيادة الباطلة في كلام متين وتقرير من أحسن التقارير رحمه الله. ثم قال بعد ذلك كله ناصحا لطالب العلم وناصحا للمسلم عموما، قال وليتدبر هذا المقام فإنه من أعظم الأشياء منفعة في أعظم وصول الدين، في أعظم وصول الدين الذي جاءت به هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، وفيه عظم اضطراب الخلائق وكثر فيه تعارض الحجج وتفرق الطوائف. وإذا كانت هذه الشبهة يقول المعلق هنا محقق، ما هذه الشبهة؟ يقول وهي نفي التشبيه والتجسيم بزعمهم الذي هو التركيب والتأليف. هذه الشبهة، يعني نفوا التشبيه، نفوا التجسيم. ابن تيمية أنصفهم وقال هم بهذا نزه الله عن أشياء كثيرة، ولكن زادوا في هذا الأصل، فأدخلوا في التشبيه والتجسيم أصفات الوارد في كتاب السنة. أرأيتم الآن؟ يعني هذا هو الغلو الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال لنا إياكم والغلو. وربنا عز وجل قبل ذلك يقول لنا في القرآن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا في دينكم. هم جاءوا بهذين الأصلين نفي التشبيه نفي التجسيم على عين الرأس. لكن نحن نقول لسنا بحاجة إلى هذه الوصول، هي موجودة في القرآن، هذا أولا. ثانيا، أنتم لما أثبتتم هذين الأصلين والعقيدة عندكم دارت عليهما على هذين الأصلين، أدخلتم فيها الحق، رددتم الحق بهذه الوصول الباطلة، رددتموه، يعني زدتم، أدخلتم الصفات الخبرية والصفات الفعلية والصفات الذاتية، بل حتى الأسماء عند الجهمية أدخلوها في هذه الأصول، نفي التشبيه ونفي التجسيم. قال رحمه الله: وفيه عظم اضطراب الخلائق وكثر فيه تعارض الحجج وتفرق الطوائف. تفرق الطوائف، نعم، الأمة تفرقت وتمزقت إلى فرق كثيرة بسبب هذا الوصول الباطلة. ولو أنهم رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حصل التفرق، أليس كذلك؟ والله ما يحصل التفرق والانقسام. لكن لما اخترعوا أصولا باطلا من عندهم، أو اخترعوا أصولا في أصلها صحيح، ولكن زادوا وغلوا وأدخلوا فيها أشياء لا تدخل فيها، كثر اضطرابهم وحياتهم وتمزقوا وتفرقوا. قال رحمه الله: وإذا كانت هذه الشبهة، وإذا كانت هذه الشبهة ونحوها هي أصل ضلال الأولين والآخرين. كيف أصل ضلال الأول؟ لأنهم ظنوا أن إثبات الصفات تشبيه وتجسيم، هذا المصيبة، وأن نفي الصفات تنزيه، هي اللي سببت لهم الضلال. قال: وإذا كانت هذه الشبهة ونحوها هي أصل ضلال الأولين والآخرين لما فيها من الألفاظ المشبهة، يعني مشتبهة، يقول في كاف المشتبهة، يعني في نسخة المشتبهة، هذا أقرب، لما فيها من الألفاظ المشبهة المجملة، أليس كذلك؟ وهذه طريقة أهل البدع، يأتون بأشياء مجملة مشتبهة ما فيها وضوح، يقولون نحن ننزه الله، هذا إجمال، قد تنزه الله عن ماذا؟ قال نزه عن المجيء والنزول والاستواء، هذا الباطل، شفت؟ فهم جاءوا بصفة، جاءوا بكلام مجمل مشتبه. يقول رحمه الله: كما قال الإمام أحمد، الإمام أحمد عرف هؤلاء من قديم، والله أعطاهم الوصف الدقيق، كما قال الإمام أحمد في وصف الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عندنا الفتنة، من هم؟ الجهمية الذين ظهروا في عصره، لأن شيخ، لأن الإمام أحمد رحمه الله وصفهم بذلك في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، ووصفهم رحمه الله، وصفهم بهذا الوصف، وصفهم بأنهم عقدوا ألوية البدعة وبأنهم أطلقوا عندنا الفتنة. قال، يعني قال الإمام أحمد: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، سبحان الله، مجمعون على مفارقة الكتاب، كلها في القرآن، مختلفون فيه، مخالفون له، مجمعون على مخالفته، كلها أوصاف ثلاثة منطبقة على المبتدعة بعبارة سهلة واضحة. شفت؟ هذا السهل الممتنع، هذه البلاغة والله يا إخوان، تنظر في الكلام سهل واضح، تقول أنا أستطيع أن أتي فيه، لكنك ما تستطيع، سهل ممتنع. قال رحمه الله: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، هذا الشاهد، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ما هو الواضح البين المحكم، يأتون بالكلام المتشابه، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، يخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم من العبارات المجملة المشتبهة، يقولون تنزيه الله عن الشبيه والنظير والتجسيم والتأليف والتركيب. طب العامي طبعا يعجبه هذا الكلام ويخدع به، طب لما إذا دخلوا في التفاصيل، إذا دخلوا في التفاصيل فإذا بهم جهمية محضة، يعطلون الأسماء يعطلون الصفات ويظنون أنهم فعلوا ذلك بناء على هذا الأصل، وهذا الأصل مجمل مشتبه. والله المستعان. قال رحمه الله: فطريق حل مثلها، فطريق، هذا كلام ابن تيمية، انتهى كلام الإمام أحمد، فطريق حل مثلها وأمثالها ما تقدم من الكلام على الألفاظ المتشابهة المجملة التي فيها والتي أحدثوها وليس لها أصل في كتب الله. ولهذا كان هؤلاء، ولهذا كان هؤلاء يعني الجهمية الفخر الرازي وأمثاله من الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. أي والله. قال رحمه الله: إذ السلطان هو كتاب الله، فمن جادل بغير سلطان من الله كان ممن ذمه الله في الكتاب. قال الله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير. فإن هذه الألفاظ، يقول رحمه الله، فإن هذه الألفاظ المشتبهة متى استفسر عن معانيها وفصلت زال ما في حجته من الاشتباه، زال ما في حجته من الاشتباه وتبين أنها حجة داحضة. يعني استفسر، هم يقولون نفي التجسيم، يقولون من الله ليس بجسم. طب تعال تعال أيها الجهمي أيها الأشعري أيها المعتزلي، ما معنى قولك أن الله ليس بجسم؟ يعني هل تريد أن الله ما هو جسم مثل المخلوقات؟ هذا حق، تنفي عنه التركيب والتأليف والضعف، هذا حق. هل تريد هذا؟ قال: لا، أنا أريد يعني أن ننفي عنه صفة العين وصفة اليد وصفة الوجه وصفة النزول وصفة الاستواء. نقول له: هذا باطل. هذا الذي يقول ابن تيمية. اللفظ المجمل، وطريقة السلف وطريقة الأئمة، اللفظ المجمل لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، يستفسر فيه، يستفصل عن معناه. تعال ما معنى هذا الكلام؟ فإن أثبت معنى حقا قبلناه، وإن أثبت معنى باطلا رددناه. هذا في المعنى فقط، انتبه في المعنى. أما اللفظ فإن ما نقبله، ما جاء في كتاب السنة. فهو إذا قال الجهمي ليس بجسم، نقول كلمة ليس بجسم هذه ما جاء في كتاب السنة، نحن ولا نقبلها ولا ندخلها في العقيدة. لذلك لو تلاحظون في عقائد أهل السنة السلفيين، هل في كلمة إن الله ليس بجسم؟ ما في. هذه عند الأشاعرة وعند الجهمية عموما. لذلك أهل السنة ما يقبلون من الألفاظ إلا الألفاظ الشرعية الموجودة في كتاب السنة. لفظ ما هو شرعي ما يدخلونه في العقيدة، ولكن المعنى هل نفعل فيه هكذا كما نفعل في اللفظ نرده مطلقا؟ لا، المعنى نستفصل فيه. يعني يا إخوان لو رددنا المعنى مطلقا نخشى أن نرد معنا حقا، لذلك نستفصل فيه. هذه طريقة الأئمة. يقول رحمه الله: فإن هذه الألفاظ المشتبهة متى استفسر عن معانيها وفصلت زال ما فيها، زال ما في حجة من الاشتباه وتبين أنها حجة داحضة. وإن كان هؤلاء ممن قال الله تعالى فيهم: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقال تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.